يقول هل يجوز للنساء افتراش الحرير واستعماله للفرش واستعماله للفراش والتفصيف لذلك؟ فالصحيح أنه يسلم نهى عن لبس الحرير وعن الجلوس عليه، وعليه إذا وأباح أنه يسلم الحرير للنساء، وعليه فيجوز المرأة إذا نامت مثلا على السرير يجوز أن يكون فراشها في السرير حرير وغطاها حرير، أما الرجل فلا يجوز له ذلك. فإذا جاز اللبس للمرأة يجوز لها الافتراش من باب أولى. طيب بسألكم بعد، طبعا هو الآن أتكلم عن اللباس فقط، لكن بسألكم مسألة سبقت فيها، هل يجوز استخدام للرجل قلم من ذهب؟ ما يجوز، شو الدليل؟ ها؟ ما سمعتك والله، ارفع صوتك بس. حديث أم سلمة أيوة نهى عن، أيوة نهى أم سلمة عن الشرب فواني الذهب والفضة، أيوة يعني الأكل والشرب خرج مخرج غالب فيجوز قصدك الاستعمال، ما يجوز الاستعمال. هذا كلام الشيخ إبراهيم رحمه الله، الشيخ ابن باز يرى أن مقصور فقط على الأكل والشرب، عند الشيخ رحمه الله يجوز الكتاب بالقلم الذهب إذا كان ريشة ذهب أو شيء، والأحوط إغلاق هذا الباب. يقول هل يجوز افتراش الحرير الصناعي؟ نقول ليس بحرير وإنما يسمى حرير، مضاهاة الحرير. يقول ما لبس الحرير في الدنيا لبسه في لم يلبسها في الآخرة يدخل في ذلك من تاب مثل الخمر، من تاب يتوب الله عز وجل عليه. أستغفر الله تعالى. يقمد على الاستثناء المتساوي بالحرير وغيره قوله إذا استويا مثل ما أخبرناكم، الأصل الغالب مدامنا الأصل الإباحة، لكن قطعة هنا شوي حرير وهنا شوي وهنا شوي كل ما في شيء، لكن لا يكون قطعة واحدة حرير، يعني مثل كم الأيمن أكثر من 4 أصابع حرير هذا ما يجوز، لكن هنا شوي حرير وهنا شوي حرير وهنا نعم. ما حكم لبس ما يسمى بالكبوس؟ أظن هذا هو هذا قناع ولا لا؟ ها؟ أظن هذا اللي قدام، إذا كان هو هذا كان في السابق أول ما ظهر خاص بغير المسلمين، فكان شيخ إبراهيم رحمه الله يرى تحريم ذلك، لكن إذا كان الآن يكثر لبسه عند المسلمين بحيث أنه ما يكون خاص بغير المسلمين فلا ما في بأس. يقول هل لبس العقال مكروه طالب العلم ولماذا لا يلبس طلاب العلم العقال؟ هل العادة كل هذا من المباحات؟ ألبسة مباح، وكل عرف وكل أهل بلد لهم عرفهم، هذا عرف البلد يلبس عمامة، وهذا عرف بلد يلبس غترة، وهذا عرف بلد يلبس شماغ، وكذلك عرف بلد مثلا يكثر يلبس فيه العقال، وعرف بلد طلبة العلم ما يلبسونه، فيسر الإنسان على الأعراف بحيث أنه ما يكون فيه شيء من ذلك. نعم. طيب بسألك يا شيخ، احنا عدينا اعطيناكم اربعة انواع من اللباس المحرم صح؟ اعطيناكم اربعة انواع من اللباس المحرم. طيب لباس الشهرة يدخل في النوع في احد الانواع الاربعة ولا منفرد؟ منفرد وش نسميه؟ نعم ابراهيم. ها ها محرم في بيئة معينة، هو زمن بيئة. إذا كان مثلا احنا جالسين مثلا هنا ويأتي شخص بلباس خاص به، مشلح وشي فوقه وشي فوقه وشي، هذا لباس شهرة. أو يلبس فوق شيء مرتفع ويمشي به أمام الناس، هذا شهرة، هذا نوع من الألبسة بيئة دون بيئة. يقول هل يكره لبس المعصفر المحرم؟ ايش رايك؟ ها ايش الدليل؟ ها شو في الصلاة؟ ابغى المحرم لا في حديث. ها نعم لا في حديث. نعم نعم المحرم وشي ما الذي هل يحرم عليه المعصفر؟ وش الألوان اللي تحرم على المحرم؟ نعم نعم ها لا ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران. ورس صبغ كذلك، زعفران معروف، لما المعصفر فيكره مثل غير المحرم. وعلى القول المصنف وعلى الراجح أنه يحرم المعصفر. المزعفر يحرم الراجح، والمعصفر مكروه كما سبق. يقول هناك ألبسة اختصت في هذا الزمن كرمز لبعض الفئات كالعمامة واللون الأسود، فإذا لبسها شخص يكون قد تشبه بهم. إيه نعم، إذا كان عرف به لون محدد فئة على غير نهج الإسلام ما يجوز الاقتداء بهم. نعم يا شيخ. يقول بالنسبة للسجف الفراهة تحسب كل جهة لوحدها، مثلا الجهة اليمنى 4 أصابع والجهة اليسرى 4 ونحسبها معا إذا التصقت؟ لا، كل جهة لوحدها 4 أصابع وهنا 4 أصابع. طيب بسألك يا ياسر، الحين لبس المشالح مشلح مو فيه هنا ذهب يمين ويسار ولا 4 أصابع تقريبا، وش حكمه؟ وش العموم اللي هو علما؟ ها بس اللي في البشت حق المشايخ ذهب ولا فضة ولا حرير؟ طيب يدخل في قولها وكان علما ليه ما يدخل؟ ما هو حرير قصدك؟ ما هو حرير المقصود أربع أصابع في الحرير. طيب وشو هذا؟ لو قال شيخ تقولوا المشايخ حرام وانتم تلبسونه وش تقول؟ يقول ما هو ذهب، هذا ايش؟ لون ذهب، لون ذهبي بس، يعني مو موضوع ذهب، يعني مو ذهب موجود وغمسناه فيه وخرجناه، لا لون ذهب زي الكتاب بعضه فيه لون ذهب صح؟ نعم. في من صفات المنافقين أيضا هذا في العبادات، هذا السخرية سؤالك جوابك صح بس أنها أنواع، صفاتها أنواع، شيء في العبادات وشيء في معاملتهم بالمؤمنين إذا مروا بهم يتغامزون، وشيء فيهم هم يكذب نفسه يغدر هكذا. ما في غير صفات المنافقين هذه اللي هي ست. مثل صفاتهم يقولون لا تفسدوا في الأرض يعني نحن مصلحون، يعني يقلبون الحقائق. سيد المسيب زوجته منه نعم ربعان نعم إبراهيم بنت أبي هريرة، عشان كذا مراسيلها قوية، يمكن السمع أبي هريرة بس يترك أبو زوجته ويروح وقار الرسول، عشان كذا هو يكثر من رواية عن أبي هريرة أنه زوج بنته. يقول كيف يصل النفاق الاعتقادي مع أن عدد الصفات المذكورة لمفهومة لها، لكن إذا اجتمعت مثل ما قلنا لكم الصفات الخمس كان منافقا خالصا مثل ما قال مسلم، أصلا إذا اجتمعت لو أربع بعد مسلم قال في حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قلنا معنا حديث من سمع سمع الله به من رأى رأى الله به. ها ايش معنى من سمع سمع الله من رأى رأى الله به؟ ايش معنى الحديث؟ اي من سمع سمع الله به، ايش معنى سمع الله به؟ ايش شلون صحيح فضحه كيف يعني في الدنيا ولا في الآخرة؟ والآخرة كيف مثل ايش؟ ايوه شلون من سمع يقرأ ويرفس مثل شلون يعني وفي الدنيا؟ اتفقنا احنا والشيخ ان الدنيا واخرة ولا أقول. كيف يعني ها؟ نعم ها اي نعم يقذف في قلوب الناس ان هالرجال مرائي ولا هالرجال اللي يسوي عشان يزين صوته عشان يقول ما شاء الله، من رأى يرأي الله ومن سمع سمع الله، رأى رأى الله بيشوف يزين صلاته يقول تعالى شوف صلي ترى عشان يعني باب خطير جدا. قلت تبين معنى أكثر وإذا خاصم فجر. يا لو اثنين صادموا بسيارة ينزل واحد يقول ليش تصدمني وانت بعد ما تستحي ولا تربي عيالك ولا حرمك تتقطع ولا كذا ولا هذا خصومة فجور. هو الكلام بس في الصدم هذا يفجر يزيد حتى يحيد عن الحق. طيب نعم. يقول جاء عن عمر أنه قال لأناس دعني أضرب عنق هذا المنافق فهو سمى المسلم منافق هذا جائز أم أخطأ في التسمية في التوجيه؟ لو لما حاطب رضي الله عنه أعطى المرأة الكتاب ليخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم فتح مكة ظن عمر أن هذا منافق قال وسلم لا ليس منافق انه بدري ما يدرك الا طلع على قلبه فقال هل بدر فقال اعملوا ما شئتم. نعم. يقول جاء في الحديث لولا انا لكان ابو طالب في الدرك الاسفل من النار ما وجه كون ابي طالب في درجه المنافقين هنا. نعم. نعم ايش تقول انت؟ ايوه انت ايش الجواب؟ السؤال هو يقول المسلم يقول لولا انا لكان ابو طالب في الدرك الاسفل من النار يعني في جهه المنافقين قصده. نعم. ها إيه نعم صحيح نعم صحيح صحيح كلامك بس نعم ها النار والعياذ بالله لها درك أسفل. الدرك الأسفل ليس خاصا بالمنافقين, فيه منافقون وفيه غير منافقين. المنافقون اللي قال عنهم مو في النص في الدرك, وممن هو في الدرك من أهل الكفر في الأصل أبو طالب لكن خفف عنه. نعم. قل هل يجوز أن تطلق كلمة المنافق على شخص فيه من خصال المنافقين؟ لا. شخص أكذا ما تقول أنت منافق, تقول له اتق الله, هذه خصم خصال المنافقين. طيب الثياب المحرم يا إبراهيم وش نسميها؟ ثياب المحرم ها ها لا لا لا من حيث التقسيم اللي ذكرناه ها ها وراء جائز المخيط جائز له وقت مخصوص ولا عبادة مخصوصة النوع ألبسة في عبادة مخصوصة محرمة في عبادة مخصوصة بدل المخيط وش نقول؟ لا يقول إزار ورداء ها ها بدل ما نقول مخيط وش نقول؟ ثياب. لا يلبس ثوبا هو مخيط ثوبا كلمة ثوبة صح من المخيط. نعم نعم يا شيخ. يقول ما معنى العلم القطعي بل الظني؟ نريد مثال يوضح معنى لا يوجب العلم القطعي بل العلم الظني واجب التصديق. نعم ايش معنى هالكلام؟ العمل بالنيات يعني هل تعتقد أن يسلم قاله مصدق به؟ اي نعم. طيب وإذا قول ونلف يقول ولا يجب العلم عشان كذا احنا قلنا التصديق عشان نخرج من كلام أهل الكلام والفلاسفة. نعم شمال شو انقطع يعني انت ما شفته ولا سمعته لكن مدام نقله لنا صحابي نؤمن قطعا بأنه سلم قاله. نعم يقول إذا كان عم يسلم أبو طالب أقل الناس عذابا يوم القيامة فما حال من مات وهو لم يبلغ الإسلام؟ في عصرنا الآن يندر من لم يبلغ الإسلام. كيف يبلغ الإسلام؟ يعني إذا سمع بأن شيء اسمه محمد من الرسول أو إسلام أو قرآن خلاص قامت على الحجة. ومن بلغ الإسلام يعني سمع القرآن الله قال كفر وماتهم كفر وأن الذي كفر وماتهم كفار لك عنه لعنة الله. نعم. واجب علينا جميعا ننبه أن نظهر الإسلام ونبين الإسلام لجميع الناس. نعم يا سامي ايش معنى ولا مشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا؟ طيب يعني جزء اخرها شوي. طيب ايش معنى يحصله قريبا؟ يعني اذا كان بيخرج الوقت وما يجد الشرط لا يؤخرها صلي له في أولها فأول الوقت. طيب يا شيخ ما هي شروط قتل تارك الصلاة تهاون؟ طبعا اللي يحكم عليه القاضي. ها أيوة طيب ها هذا سؤالي هو جاحد الجحود ترك الجحود تارك الجحود. ها أو إيش؟ نعم شيء إحنا سؤال عن التهاون. الشخص متهاون في الصلاة يصلي فرض وفرضين ما يصلي ومسكت الهيئة وجابته عند القاضي وطالبوا بقتله وش يطبق القاضي حتى يقتله؟ لا ما أبغى كلام. نعم شيخ ها مصرا واستتاب. طيب أعطوني مرتب اللي قال. ها نعم نعم ايوه او شيء نبدا عناوين بعدين نمشي. الواجب على القاضي انه يعمل شيئين ثلاثه امور واجبه واحد مستحب صح؟ وش هو الواجب؟ يستتاب. تمام. الثاني توكم حافظين انتم ها يدعوه اللي ما وش يقول؟ يقول صل. طيب ها ها ايش تبقى ثلاث ايام لا هذا نبغى الواجب مو المستحب. نعم يا بلا بقي الشرط هو قال لضيق الوقت خلصنا دعا الإمام وجاء وقت الثانية أيوة اللي صار مصر ما يصلي تبغى المستحب ثلاثة ومرة واجب هنا تبعطون بلوغ لازم تراجعون ترى المراجعة أهم من الدرس. نعم بلوغ فهل كتاب رفع الملام ألف الشيخ الإسلام العمالي أخطأ في مسائل الفقه يشمل الاعتقاد الذين أخطأوا في الاعتقاد ينقسمون إلى قسمين قسم من أهل الحديث أو الفقه يعني من أهل اتباع النصوص فهؤلاء نرجو لهم العذر مثل ابن حجر رحمه الله والنووي والقرطبي والبيهقي وقسم لا من أهل الكلام والإلحاد مثل بن سينا وغيره فما يقول مثل هذه الأمور أمرهم إلى الله واللي يحاسبهم سبحانه وتعالى لكن ممن لم يعلم أنه مات على الإسلام ما تنفع الأعذار في حقه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السنة فاعترفوا بذنبهم. لذلك مقدمته يقول فيجب على المسلمين بعد موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء هي المؤمنين أما أهل الحاد فلا يدخلوا في الأعذار ذكرها. نعم طيب عشان إيش معنى وكثرة السؤال أنتم الحين تسألون في الدرس يعني مكروه كثرة السؤال في أمرين أيوه الأمر الأول سؤال المال تكثرا ها الأمر الثاني السؤال الثاني ممنوع المكروه واحدة سؤال الناس تكثرا الدنيا والأمر الثاني ها السؤال في الدين نعم لغير حاجة لو قال شخص ولد الأرض انقلبت كذا بنا وشون ندور الكعبة هذا سؤال ما له داعي الله أرسل الجبال وهكذا. طيب قيل وقال من ما حضرت الدرس نعم عمار قيل وقال ها أيوة الإشاعات يدخل فيها الإشاعات نعم يعني اشتغل بنقل الكلام قال فلان وقال فلان وقال فلان ونسلم يقول حسن الإسلام المرء ترك ملا يعني طيب ومنع وهات إيه لازم تدرون يعني لو مشيت في الساحة مشكك واحد قال ايش معنى ومعنى وهات طلع لك الكتاب قال ايش معنى يعني كل سؤال ممكن تسأل وأنت دائم حط في ذهنك عشان أن أي شيء ما أعرفه أنا ترى ممكن حد يسألني عنه. نعم أي نعم أي نعم فوق الآخرين يمنعهم كذا منع شلون منع يعني إذا الناس يطالبونه يمنعهم عطنا الكتاب ما يعطيكم وإذا كان الكتاب ما هو عنده عطني عطني أخي ما هو عند الكتاب عطني فهمت كذا أي نعم هات إيش أي ليس له يعني تيجي الياسر تقول عطني الكتاب صحيح البخاري يقول ما هو عندي قال لا عندي بكرة هات كذا أيه كذا. نعم نعم يا أعطنا مراجعة الورقات. لماذا في الحديث إن الله حرم عليكم في اللفظة الأخرى وكره لكم مع كل اللفظتين ما تحتها محرم، مثل ما قال النووي رحمه الله، قال من باب تغيير الألفاظ، قال لكم حرم هذه وحرم هذه، كان يقول إن حرم عليكم كما أيضا حرم عليكم. قسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار كذا، نبغى نختصره وش نقول؟ ها؟ طيب واحدة خبر صح والثانية لا؟ ها؟ إنشاء. نقسم الخبر. طيب إحنا في الشرح قلنا الحقيقة ما بقي على موضوع أو الثاني مصطلحة صح؟ وش أفضل التعبيرين؟ ليش ليه ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة؟ طيب وبقي على موضوعه. نعم شو تقول؟ كيف قاصر الأول؟ اي نعم الاول بقى الموضوع اللغوي، لكن هذا لا مصطلح عليه مثل الصلاة، يعني قد يكون عرف او شرعي. مثل ماذا؟ مثال حقيقة، رجل سماء ارض جبل. اي نعم